في بداية الأزمة كان في مجال الأمن المعروف عن طريق الخطاب السلمي عن الكويت. الآن صارت العملية تكليف رسمي من بغداد. تأتى الخطة مطبوعة. ويكلف كل خطيب أن يقطع خطة الجمعة كما تأتي. صار تكليف من؟ يعني تأتي الخطبة جاهزة من بغداد. مكتوبة عن بغداد. فكثير من الخطباء تركوا المساجد لأجل هذا الشيء. وين تركوا؟ تركوا خطبة الجمعة في المساجد. في الكويت يعني. في هذا أمر طبيعي. يعني هروبا من السلطان أو يعني زي نحن كلامنا في السعودية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.